فيها هل يجوز أن أشتري من الجزار لحما يوم الأضحى وأتصدق به ويعتبر أضحية؟ أقول بالله تعالى التوفيق لا يجوز ذلك، لأنه يلزم أن تكون النية عند الذبح نية التضحية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أيضا: إننا لا ندري هل ذبح الجزار قبل الصلاة أم بعد الصلاة، فإذا كانت ذبحت قبل الصلاة فإنها شاة لحم ليست من النسك في شيء، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. السيد يسأل: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي وهو حاج؟ نعم، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد ذلك، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا بمنى فدخل عليهن بلحمان فسألنا: ما هذا؟ قالوا: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، والله أعلم. سائل يسأل يقول: هل يجوز أن أشترك أنا وأمي وأخواتي البنات مع أنني لست بمتزوج، إنما أنا مع أمي وأخواتي البنات في بيت واحد، هل يجزئ عنا كبش واحد في الأضحية؟ نعم، يجزئ الكبش عنك وعن أهل بيتك، بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الشيخ محمد الهادي بدوي من الجزائر. تفضل. من فضلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام. خلعنة الله على من أيقظها. ليس بحديث عن رسول الله. قولك ونسبتك نسبتك إلى النبي، هذا القول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، هذا ليس بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحح لي يا شيخ من فضلك. ليس بحديث عن رسول الله. من أين أتى المصدر؟ ممكن يكون قول من الأقوال المأثورة عن بعض السلف أو عن غيرهم، لكن عن رسول الله لا يصح. فأريد تفسير، هل هذه الفتنة تخص فئتين من المسلمين أو غير المسلمين؟ أجبتك أن الحديث ضعيف، واسأل سؤالا آخر يعنيك. السلام عليكم. بلا شك أن النبي كان يكره إثارة الشر على الناس، حتى إنه لما سحر وشفاه الله وعافاه قالت عائشة: أفلا نقتلها، يعني التي سحرتك، وهن بنات لبيد بن الأعصم. قال: أما وقد شفاني الله، فإني أكره أن أثير على الناس شرا، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: تركت سنة الصبح لكوني كنت نائما، فمتى أقضيها؟ هل أقضيها بعد صلاة الصبح أم بعد طلوع الشمس؟ يرى الأكثرون من العلماء أنها تقضى بعد طلوع الشمس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ومن العلماء من قال: يجوز قضاؤها بعد الفجر، لأن النبي قضى سنة الظهر لما فاتته بعد العصر، وكلا الوقتين بعد الظهر بعد العصر وبعد الفجر وقت نهي، فذوات الأسباب تقضى فيها. وقد قال النبي أيضا، وهذا مما يدعم القول بقضائها بعد الفجر قبل طلوع الشمس: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الوالد، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا عندي سؤالين يا مولانا الله يسلمك. اتفضل. هي في مشكلة في التعامل مع شركة اورانج اللي هي يقال انها يهودية، يعني في مشكلة لو حتى لو كانت هكذا يعني. ماذا تبيع هذه الشركة؟ ماذا تبيع؟ شركة بتاعت نت وموبايلات وحاجات زي كده، شركة زي فودافون والحاجات دي، شركة اتصالات يعني ونت وحاجات من كده يعني. إذا كانت على العموم البيع والشراء مع الكفار ومع اليهود ومع النصارى جائز، إلا إذا وجدت إلا إذا وجد أن هناك ما يقوي شوكتهم على المسلمين في حال الحروب. أما البيع والشراء مع اليهود أو مع النصارى أو مع الكفار فالأصل فيه الجواز. طيب حضرتك السؤال الثاني، احنا عندنا مكتبة ملابس فساعات بتوع فلوس في الغسالة، يعني ما بقاش معروف هي بتاعت مين، يعني سؤال الفلوس دي نوديها فين الطبيعي يعني. فلوس بسيطة يعني بس أحيانا بتبقى تقع في الغسالة فبتبقى عمومية مش معروفة هي بتاعت مين يعني. إذا كانت خفيفة فلكم أن تستمتعوا بها. إذا كانت أموالا كبيرة تعرفوا لمدة سنة، إن جاء صاحبها وإلا استمتعتم بها. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى فلا أقسم بالخنس؟ الخنس هي الجوار الكنس، وهي النجوم التي تختفي وقت اختفائها وتظهر وقت ظهورها. الخنس النجوم، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل عن قول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هل الذين غلبوا على أمرهم كانوا مسلمين أم كانوا كفارا؟ الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أنهم كانوا من شرار الخلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها تصاوير، قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ امرأة انتقلت إلى رحمة الله وتركت أبناء أخ شقيق وأبناء أخ من أم، كيف تكون التركة؟ أبناء أخ شقيق وأبناء أخ من أم. أيوة، أبناء الأخ من الأم لهم الثلث، ذكرهم كأنثاهم في ميراث، والباقي لأبناء الأخ الشقيق، لأنها كلالة في هذه الحالة. أي نعم نعم كلالة، فعليها الآية الأولى من سورة النساء، ويقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فقوله وله أخ أو أخت من الأم، من الأم، والإخوة والأخوات لأم يخالفون الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب من ثلاثة وجوه: أولا أنهم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، الثاني أن ذكرهم كأنثاهم في الميراث، الثالث أن نصيبهم مجتمعين لا يتجاوز الثلث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أبو الشيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يكرمك. الحمد لله. تقبل لي شوف أبو الشيخ بطرح أسئلة؟ تفضل. السؤال الأول: أود أن أذكر لك أمرا من الواقع عندنا لا ينبغي أن يستر بل يجب أن يذكر حتى يهجر، ولا مجاملة فيه لأحد، لأنه أمر خطير، وهو طريق من طرق الشرك والعياذ بالله تعالى. هذا الأمر الذي يحدث عندنا هو أن الحجاج عندما يريدون الذهاب إلى الحج فإنهم يجتمعون عند الضريح، عند صاحب الضريح، وكذلك عند عودتهم من الحج. هذا من الضلال، هذا من الضلال المبين، هذا من الضلال المبين. ففي بعض الدول الحجيج قبل ذهابهم إلى الحج يمرون بقبر المقبور الذي أسموه وليا من أولياء الله، وبعضهم يطوف بالقبر قبل أن يطوف بالبيت العتيق. وهذه ضروب من الشركيات والجهالات والبدع والخرافات، سلمنا الله إياك منها. السلام عليكم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. يسأل سائل عن الذاهبين إلى الطائف بطريق الجو، هل يحرمون بموازاة الميقات في الطائرة أم أنهم يحرمون من مكان آخر؟ أقول بالله التوفيق، يحرمون من مكان آخر، يحرمون من السيل أو من الهدى إذا مروا على السيل أو الهدى، ذلك أنهم إذا نزلوا مطار الطائف سيتجهون إلى مكة من أحد الطريقين، إما من السيل وإما من الهدى، فيحرمون من هذا الميقات أو من ذاك الميقات، ولا يحرمون من الجو، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، تفضل. كنا تبعنا بعض القنوات مصر عندنا في الآية بتاعت إن الدين عند الله الإسلام، وأحد العلماء هارج المنصوص كلمة الإسلام هنا على جانب السماوات الثلاثة، إيه رأيك فضلت في الكلام ده؟ هذا كلام باطل، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ففرق بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية، وكذا فرق بينهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. السلام عليكم. لو اتزوجت يعني ما نعم، يعني هي لو اتزوجت دلوقت ما فيهاش حرام؟ نعم، هي عهد تعهد لن تتحرر بتحرير سوريا، يعني هي دلوقت لو اتزوجت يعني قبل ما تتحرر سوريا حرام؟ يعني أعيد السؤال. هي عهدت عهد لن تتزوج إلا بتحرير سوريا. إيه. امرأة يعني عاهدت ربها أن لا تتزوج إلا إذا حررت سوريا، أنصحها أن تكفر عن يمينها، فكفارة العهد كفارة يمين، وامتناعها عن الزواج لم يحرر سوريا ولم يؤخر التحرير، إنما ذاك أمر موكول إلى الله، فلتكن المرأة سديدة عاقلة وتكفر عن يمينها، فإن كفارة العهد كفارة يمين، ولتتزوج إذا أتاها الكفء وأرادت التعفف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الوالد. تفضل. أخوك أبو عبد الرحمن يسري، ما عندي السؤال لكني أحبك في الله يا شيخ، وأحببت أن أرفع من قدر نفسي بالسلام عليك. أستغفر الله عليكم. أستغفر الله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، غفر الله لنا ولك وللسامعين والسامعات، وتجاوز الله عنا جميعا. السلام عليكم. يقول الأخ السائل، ما الأدب الذي ألتزمه إذا رأيت رؤيا أفزعتني؟ أقول وبالله التوفيق، تعوذ بالله من شرها، وادفل عن يسارك ثلاثا، وتحول عن جنبك الذي كنت عليه، وقم فاركع ركعتين، ولا تحدث بها أحدا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، عايز أكلم الشيخ لو سمحت. تفضلي يا أختي. في أضحية نفر يروح واخد نص، وأربعة هياخد النص الثاني، تنفع؟ الذي أخذ نصفا يجزئ عنه نصفه، لكن الأربعة الآخرون نصيب كل واحد منهم أقل من السبع، فحينئذ لا تجزئهم، إنما تجزي الذي أخذ نصفا فقط، لأن أقل شيء يجزئ في الأضحية عن الرجل وآل بيته سبع بقرة أو شاة أو شاة أو شاة مستقلة، ليس سبع شاة إنما شاة أو سبع بقرة. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل تجوز التضحية عن الميت؟ نعم تجوز التضحية عن الميت عند كثيرين من أهل العلم، لأنها صدقة، لأنها صدقة، والصدقة تجوز على الميت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عايزين نعرف حاجة عن الركن اليماني. الركن اليماني إذا مررت به أثناء الطواف تستلمه، تستلمه إذا مررت به أثناء الطواف، لكن إذا عجزت عن استلامه فلا إشارة إليه، إنما الإشارة عند العجز عن استلام الحجر الأسود. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني أيضا كما كان يستلم الحجر الأسود. هذا والركن اليماني والحجر الأسود كلاهما مبني على قواعد إبراهيم عليه السلام، أما الركنان الشاميان فليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن قريشا قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم من كل أركانها، فبنوا على قواعد إبراهيم من ثلاثة أركان كما ترى، والركن الرابع الذي هو محاط بقوس ويسمى الحجر هذه حدود الكعبة. فالركن اليماني والحجر الأسود كلاهما على مقام إبراهيم قال بعض العلماء، ولذا استلمهما النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أسأل الله أن يمتحك إن شاء الله بالحياة ويمتحك بالصحة والعافية. وإياك والسامعين واسكننا جميعا الفردوس. حبيت والله بس أسلم عليك وأدعي لك إن شاء الله على ما تقدموا من برامج خيرة. الله يجزيك كل خير ويغفر لنا ولك والسامعين أجمعين يا رب. الله يجزاك الجنة إن شاء الله. وإياكم وإياكم وإياكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ، لك السلام من الجزائر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فلك الفضل. فعندي ابنة أخي رحمه الله وهي من من من أم أمريكية في عمرها 30 سنة، فتقول إنها مسلمة لكن لم تقل الشهادة بلسانها، فهل نحسبها مسلمة أو لا؟ يعني هي شهدت أن لا إله إلا الله مرة في حياتها أو لم تشهد؟ لا تقول أنا مسلمة لكن لم تقل أشهد أن لا إله إلا الله ولم تتلفظ بهذه الألفاظ. لم تتلفظ بهذه الألفاظ امتناعا وعنادا أو جهلا؟ والله لا أعلم. أنا كنت زرتها لكن قالت لي أنا مسلمة لكن لم تقل في حياتها تلفظ بهذا. أنا عمها. هي صلت أمامك؟ لا، يعني لم تراها صلت ولم تسمع سيدتها؟ لم تصلي، هذا أكيد. لا أنا متيقن من هذا الأمر. لكن في يوم من أيام كنا وإحنا في المغرب الشقيق فنتكلم على الدين، فأحببت أن أعلم هي مسلمة وقد أنا مسلمة. طيب عليك عليك حينئذ أن تتثبت لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فاستثبت الأمر أمامنا واسع للتثبت، الحمد لله تثبت بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، لدي هذه الأسئلة لو سمحت. السؤال الأول: كتاب أخبار الحمقى والمغفلين للإمام ابن الجوزي رحمه الله أورد في كتابه هذا حكايات عن أناس اشتهروا بالحمق والغفلة، وبعضها قد يبدو فيها كأنها استهزاء بالدين، فهل تجوز حكاية هذه الروايات؟ لا ترويها، وهذا من العبث، ولا تخذ مع الخائضين بارك الله فيك، وتكلم بما ينفع، لأن الله قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم، صدق الله العظيم. نعم. والسؤال الآخر أسأل عن الإضراب عن الطعام، خاصة إذا طال الإضراب مما يؤثر على صحته بل وعلى حياته، هل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن الإضراب عن الطعام ليس من شريعتنا، لا أعلمه في شريعتنا، وقد أسر من أسر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كخبيب وغيره، ولم يرد عنهم أنهم أضربوا عن الطعام، وقد قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم إن الشخص قد يظن بإضرابه عن الطعام في دول الكفر أنهم سيرحمونه، ورب العزة يقول: لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ بعد اسم حضرتك، هل يجوز أن أنا أشترك أنا وحد في ربع جاموسة أو بقرة؟ أنت وكم شخص؟ أنا وشخص. لا بأس، عفوا. أنا أحد عن زوجتي ويعني أهل بيتي. لا عفوا، أقل ما يجزئك سبع بقرة، فإذا اشتركت أنت وشخص آخر في ربع البقرة فأنت نصيبك الثمن أقل من الربع، لا يجزئ. تمام، شكرا. الله يكرمك. يسأل سائل قائلا: إذا كنت سأضحي، هل أنا وحدي الذي أمتنع عن الأخذ من الشعر والأصفار، أم يمتنع عن ذلك أيضا أهل بيتي؟ أقول بالله التوفيق: الظاهر والله أعلم أنك فقط الذي تمتنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن من لم يضحي من أمته، ومع ذلك لم يأمر أمته عموما بعدم الأخذ من الشعر والأصفار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخي، سؤالي حول: إذا كنت موظف في مكان ما والمعفوض مني يعني يأمرني بفعل حرام محرم ولا يجوز، فأنا أضطر بفعله، فإذا ما حكم هؤلاء الذين يعني ينزلون الويلات على الشعب اليمني من الطيران السعودي ويقتلون الأبوياء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدينا وإياك. السلام عليكم. الله. نعم. يا الشيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. نسأل الله العظيم أن يجمعنا بكم على الحوض النبوي. آمين يا رب. لقد الشيخ دلوقتي واحد جاب ذبيحة فجت وقعت فكسرت، فتوقع إن هي سليمة، دي جزء يذبحها برضه ولا دي تبع العرضاء؟ ما الذي كسر؟ رجله. أيوه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعرجاء البين عرجها، والله أعلم. بس هو إذن جنبها سليمة دلوقتي الأسبوع اللي احنا فيه دي. بس على العموم، إذا كنت ستضحي لازمك أن تكون الأضحية سالمة من العيوب. ماذا أقول عندما أذبح الأضحية؟ وجزاكم الله خير. نعم. أقول إيه تعتقد بحل الأضحية التحتي وجزاك الله خير. بارك الله فيك. وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد من يوم النحر لقول الله تعالى فصل لربك وانحر، ولأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم فلتذبح مكانها أخرى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى الله يحفظك ويرعاك وينفع بكم يا رب. وإياكم تفضل. الشيخ الله يحفظك ويرعاك، نحن في أيام فضيلة. الله متقبل. ونطلب طلب بسيط، هو أن تحث الأمة الإسلامية على أن تدعو للإخوة المجاهدين في أرض هذه، في أرض هذه المعمورة، ومحاربة أهل الباطل وأهل الكفر والفسق والظلم. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. قد ذكر أخوكم الكريم بذروة السنام الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كي تكون كلمة الله العليا، لا تكون لإعلاء مذاهب هدامة من تشيع بغيض وسب لأصحاب رسول الله، أو من أعلى رايات للديمقراطية أو الاشتراكية أو غيرها، إنما الجهاد الذي يثاب فاعلوه ما كان لتكون كلمة الله هي العليا. فنسأل الله سبحانه أن ينصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته أينما يكونون وحيثما يكونون، ولا يحرمنا شرف البذل والتضحية لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. وفقنا الله إياكم لطاعته ومرضاته وللسعي لإعلاء كلمته وشريعته فوق كل الرايات والشرائع. اللهم آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الفندم أستاذ محمد، بس يا شيخ كان أنا عارفة أن المفروض من الدبل بيتكلم، بس هو كان حلف من طلاق على حاجة معينة، هو سمع حضرتك دلوقتي ان انا ما اتفرجش على مسلسل معين، مسلسل تركي، قال لي عليا الطلاق ما انتش متفرج عليه ولا قدامي ولا من ورايا. فمعنى كده ان انا لو اتفرجت على مسلسل عند حد مثلا من قرايبي او بتاع، او نوعيه المسلسلات التركيه ديت، هيبقى كده اليمين بتاعه واقع ولا سيرجع الامر الى الزوج. ما هو الزوج سمع حضرتك، هو ما حضرتك سيرجع الامر الى الزوج، ان اراد ان يطلق طلق، إن أراد أن يتراجع كفر كفارة يمين، إن أراد أن يتراجع كفر كفارة يمين، ولا تحسب تطليقة. ولكني أنصحك، لماذا أنت تتفرجين على المناظر التي لا ترضي الله؟ يعني أنت تأخذين منا فتوى كي يسمح لك الزوج بأن تنظري إلى المناظر القبيحة في المسلسلات التركية وفي غيرها؟ هل تريدين منا أن نعطي الزوج إباحة أن يتراجع ويسمح لك بالقاذورات والنظر إلى المحرمات هذه؟ اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، وكن أيها الزوج غيورا على دينك، غيورا على محارمك، ولا تسمح لها أن تنظر إلى المسلسلات المحرمة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولقد قال ربك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالين يا شيخ لو سمحت، الله يبارك فيك. تفضل فيك. السؤال الأول، إيش رأيك يا شيخ في مؤتمر ضراب الذي يقيم في الشيشان؟ هذا أولا. ثانيا يا شيخ، وإيش رأيك في السني إذا ترفض، هل هو مرتد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن المؤتمر المزعوم فإني لم أتابعه، لم أتابع المؤتمر المزعوم الذي سأل عنه الأخ. أما عن الشيعي يعني عفوا السني إذا ترفض قد ابتدع وضل ضلالا مبينا، ولكن إلى أي مدى وصل هذا الضلال؟ ذلك حسب الذي يصدر منه، فإن صدر منه ما يستوجب كفره حكم عليه بالكفر، وإن صدر منه ما يستوجب الحكم بتبديعه فقط حكم عليه بالبدعة فقط على حسب ما يصدر منه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا. عليكم السلام. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. يشغل الله يكرمك. حضرتك إنسان خرج لأداء فريضة الحج. نعم. خرج متمتعا، نوى العمرة لنفسه، ثم لما لبى بالحج لبى بالحج لوالده، هل عليه هدي؟ هذا الصنيع لم يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد منعه عدد من السلف وكرهوه، لكن على أي حال أما وقد كان، وقد قال الرسول إنما الأعمال بالنيات، فحجه عن والده مفرد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز صيام 10 أيام من ذي الحجة بنيتين، نية تعويض أيام رمضان؟ لا، لابد أن تعين النية، هل أنت ستصومين قضاء أو تصومين نافلة؟ لا يصلح. ما ينفعش أصوم بنيتين؟ لا يصلح هذا. تمام، شكرا، جزاك الله خير. السلام عليكم. نعم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة على الإسلام والمسلمين، منافحة على الدوام عن دينها وعن شرعة ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.